مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. السيدة موزة. للكاتب خير الدين عبيد. نشر وتوزيع اتحاد الكتاب العرب. صوت وأداء نرمين عبد الله. يحكى أنه اجتمع ذات مساء على طاولة السلطان الكبيرة وفي صحن زجاجي جميل كل من التفاحة والبرتقالة والموزة والرمانة. ولما كانت الرمانة كبيرة الحجم فقد تضايقت الموزة منها وقالت: ابتعدي عني أيتها الغليظة، أنت تضايقينني. احمر وجه الرمانة خجلا وقالت: عفوا موزة، أنا لم أقصد إزعاجك، ولكن كان عليك أن تنبهيني بطريقة لبقة. ثم كيف تنادينني باسمي دون أن تسبقه بكلمة سيدة؟ ولماذا كلمة سيدة هذه؟ كلنا فواكه، فلم تتعالين علينا؟ ضحكت الموزة حتى كادت تتدحرج وتسقط من الصحن، وبعد أن هدأت قالت: أولاً أنا طرية وطعمي حلو، فالأطفال الذين لم تبزغ أسنانهم يمضغونني بسهولة. ثانياً تقشيري سهل ولا بذور لي، فهل عرفت لماذا يجب أن تناديني بالسيدة موزة؟ مطت الرمانة فمها وقالت: قفي عند حدك أيتها المتغطرسة، واعلمي أنني أخبئ في جوفي مئات الحبات الصغيرة، أحفظها من عوامل الطقس، ألم شملها وأزرع في قلوبها الأمل لتحلم كل حبة أن تصبح شجرة رمان كبيرة. أعجبت التفاحة بحديث الرمانة فصفقت لها بورقتيها اللتين لهما شكل قلب. اغتاظت الموزة منها وضربتها في مكان الفصين، فار الدم في وجه البرتقالة وقالت: موزة عيب، إلزمي حدودك واعلمي بأن الألقاب لا تعلي في المكانة. لكل صنف من الفاكهة مذاق خاص وفائدة خاصة. ثم دفعنها بأوراقهن خارج الصحن. وقعت الموزة على الطاولة وانحنى ظهرها فصارت تشبه العجائز.